أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات المكية التي نزلت بمكة تعرف المشركين بربهم، فإنهم إذا عرفوه ما أشركوا به، والله ما عرف الله أحد ثم أشرك به، ولكن ظلمة الجهل نشأ عنها الكفر والشرك، فلو أزيل تلك الظلمة ظلمة الجهل وتجلت حقائق العلم والمعرفة لآمنوا ووحدوا. وإلى الآن وبعد الآن الكافرون المشركون الفاسقون الفاجرون الظالمون كلهم مصابون بظلمة الجهل، أي ما عرفوا الله حتى يحبوه حتى يخافوه ويرهبوه حتى يطيعوه ويعبدوه، ما عرفوا. وهذه الآيات تعرف بالله عز وجل معرفة أكثر من معرفتنا لأنفسنا، لكن لمن تأمل لمن تدبر لمن تفكر لمن أصغى واستمع. يقول تعالى ألم تعلم أيها الإنسان، ألم تر يا رسولنا، ألم تعلم، ألم تر أيها الإنسان أن الله أنزل من السماء ماء. فيه من ينكر نزول الأمطار في الشرق والغرب في الليل والنهار، فيه من ادعى أنه ينزلها أو قبيلة بني فلان ينزلها أو الحكومة الفلانية تنزلها. ما للعالم معرض عن ربه؟ من خلق هذا الماء؟ من أوجده؟ من أنزله؟ فما دمنا ما نحن أنزلناه، ولا آباؤنا ولا جيراننا ولا الظلمة ولا الكفر ولا من أنزله، ليس لك إلا أن تقول الله، ولا توصف بالجهل ولا بالعمى ولا بالضلال. ألم ينتهي إلى علمك يا عبد الله أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، الأرض جافة يابسة ميتة، ينزل الماء من السماء فإذا بها تهتز خضرة بالأعشاب والنباتات والكلام. من يحيي هذه الأرض بعد موتها؟ أصابع البشر تستطيع أن تحول التراب إلى زهور وأنوار؟ مستحيل. الآلهة المدعاة المزعومة التي تعبد مع الله تقوى على هذا وتستطيعه وتقدر عليه؟ لا والله، لا والله. فتصبح الأرض مخضرة، مشاهدة الخضرة، أنواع من الفواكه والخضرة والنباتات. إن الله لطيف بعباده، خبير بأحوالهم، عليم بهم. ومن مظاهر علمه ولطفه أن ينزل الماء من السماء لأجل أن يعيشوا ويسعدوا في حياتهم هذه. صفتان من صفات الله، اللطف والخبرة الكاملة. هل غير الله لطيف خبير؟ دلوا البشرية عن لطيف غير الله، خبير غير الله. والله لا أحد إلا الله، فلما إذا لا نعبده وحده؟ لما نعرض عن عبادته ونعبد غيره؟ ثانيا، له ما في السماوات وما في الأرض. من يشارك الله في كوكب من الكواكب؟ من يملك ربع الشمس أو نصف القمر؟ من يملك سحابة في السماء؟ من لا أحد. له ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وإيجادا وتدبيرا وملكا وتصريفا. كيف لا يعبد هذا؟ كيف لا يتعرف إليه؟ كيف لا يسأل عما يحب لنحبه وعما يكره لنكره؟ كيف نعرض ونعطي أدبارنا ولا نريد أن نصغي ولا نسمع، لنعيش كالبهائم، ناكل ونشرب وننكح؟ هذه الحياة التي خلقنا لها؟ ما علة وجودنا؟ ما سر هذه الحياة؟ نسأل حتى نعلم ونعرف. خالقها يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله طاعته مع الذل والاستكانة والصغار بين يديه، مع حبه وحب ما يحب وكره ما يكره. ما لهم؟ له وحده ما في السماوات من الكائنات وما في الأرض من الكائنات. وإن الله لهو الغني الحميد. غناه مطلق. من هو الغني بينكم الذي ما يحتاج إليكم؟ والله عز وجل لا يحتاج إلى مخلوقاته، لا والله، بل المخلوقات محتاجة إليه. حميد، صفات الجلال والكمال، هذا الإنعام وهذا الإفضال وهذا الإحسان، هذا الخلق وهذا الإيجاد، ما يستوجب حمده ومدحه هو المحمود الغني الحميد. ثم واجه رسول الله مرة أخرى، وكل عاقل يسمع، فقال: ألم ترى، ألم ينتهي إلى علمك يا عبد الله، ألم ترى يا رسولنا أن الله سخر لكم ما في الأرض؟ من ينكر يقول: لا لا لا، ما سخر لنا هذه الإبل، هذه الأبقار، الأنعام، الأغنام، الطيور، الحيوانات، هذه الجبال، هذه المياه، هذه الأنهار، هذه المخلوقات كلها، من ذللها؟ من سخرها؟ من أوجدها؟ أليس الله؟ ثم لماذا أوجدها؟ لماذا سخرها؟ لماذا لماذا بارك في وجودها؟ والله من أجل الآدميين، من أجل بني الناس. كيف يكفرون به؟ كيف لا يحبونه؟ كيف لا يعظمونه ولا يجلونه؟ والجواب: ما عرفوا. يعيشون في ظلمة الجهل، ما حاولوا إزالة الجهل، ما قرعوا أبواب أهل العلم ولا سافروا إليهم في الشرق ولا الغرب وسألوهم عن خالق هذا الكون المدبر لهذا الملكوت، من هو، ما اسمه، كيف نطيعه، كيف نحبه. مشغولون بالأكل والشرب والنكاح كالبهائم، والله لهم شر البهائم. لعلي واهم أما تكرر على أسماعكم قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم زيد شر البريئة. البريئة بمعنى الخليقة، منشر الخلق، القردة والخنازير، لا والله الكفر والمشركون. أما القردة والخنازير هكذا خلقهم الله لحكم عالية، ما عصوا الله ولا كفروا به، ولكن هذا المخلوق الذي خلق الله كل شيء من أجله ويكفر به ويتجاهله ليمشي بطريق الشيطان ويعبده والعياذ بالله. ألم تر أن الله سخر لكم، أي من أجلكم، ما هو محتاج إلى شمس ولا قمر ولا فلك ولا تمر ولا ثمر، بل أنتم المحتاجون. سخر لكم ماذا؟ ما في الأرض، والفلك سخرها بأمره تجري في البحر. وإن قلت كيف الفلك تجري في البحر، من سخرها؟ أصابع النجار الذي نجر أخشابها، من صنعها؟ العلم والبصيرة التي حملته على أن يجمع الأخشاب ويصنع سفينة، من خلقه؟ الأخشاب والحديد، من أوجده؟ الماء، من أوجده؟ الله الله الله. إذن فالله الذي سخر لنا الفلك تجري في البحر، ولو شاء الله والله ما جرت ولا سارت البحر، ولكن من أجل إكرامنا وإسعادنا في دنيانا سخر الفلك تجري في البحر من أقصى الشرق إلى الأصغر، تحمل البضائع والتجارات وما إلى ذلك. من فعل هذا؟ سيدي عبد القادر، عيسى عليه السلام، من يقولون، الحجر، الصنم؟ لا جواب إلا الله أحب أم كرهوا. ألم ترى أيها العاقل، أيها الإنسان، أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض. أسألكم بالله، لو سقطت الشمس عليكم تبقون لحظة؟ من أمسك الشمس؟ ما تمر بكم على دياركم كل يوم؟ لو نزلت ماذا بقي؟ انتهى الوجود. هذه الأفلاك وهذه الكواكب وهذه السماء، من أمسكها حتى ما وقعت على الأرض ولا دمرت الوجود هذا؟ من في من يقول فلان وفلان سوى الله؟ والله ما هو إلا الله. لما ما يفكرون في هذا وينظرون، يشاهدون الشمس بأنوارها بحرارتها، القمر، ما يقولون من خلق هذا أو لما خلق هذا؟ هيا نسأل عن من خلق هذا حتى نعرف، هذا عليم، هذا حكيم، هذا جبار، هذا عظيم، يجب أن يحب، يجب أن يطاع ويرهب. والجواب: الشياطين مستولية على قلوب الجاهلين، ما يستطيعون. لو تضع بين يديه كاس حليب يسأل منين هذا الحليب، لو تعطيه حفنة تمر يقول منين جات، لو تعطيه ثوم يقول كيف، ما يمكن أبدا يلبس ويأكل وما يقول لماذا، وهو موجود ما يقول من أوجدني أنا ولما أوجدني. نسأل أهل العلم في الهند وإلا في السند وإلا في الشرق أو الغرب. ألم تر أن الله سخر لكم أي ذلل لكم ما في الأرض تنتفعون به والفلك تجري أي سخرها بأمره في البحر ويمسك السماء أن لا تقع على الأرض حتى لا تقع على الأرض إلا بإذنه لو أراد أن تقع وقعت إلا بإذنه صواعق في السماء آلاف ملايين لو الله أمسكها لوقعت على البشرية ودمرتها هذه الصواعق فقط ولكن ماذا قال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس أبيضهم وأسودهم عربهم وعجمهم كافرهم ومؤمنهم بارهم وفاجرهم بهم ماذا رؤوف لولا رأفته كل من عصاه أذابه كل من خرج عن طاعته أحرقه ولا يسمح له بالبقاء ولكن رحمته ورأفته رؤوف ذي مظاهر الرأفة والرحمة متجلية يعصونه يفسقون عن أمره يسبونه يكفرون به يقتلون أولياءه وأنبياءه ومع هذا ما يسخط عليهم وينزل العذاب على الفور يمهلهم ليتوب من يتوب مظهر من ظاهر الرأفة والرحمة ولا لا ثم قال تعالى وهو الذي أحياكم أحيانا أنتم أحياء ولا لا أسألكم بالله أحياء أم أموات من أحياكم اسألوا من أحيانا كنا نطفة قذرة ما كيف تحولت إلى مضغة ثم كيف نفخت فيها الروح وأصبحت تسمع وتبصر وتقول وتأخذ وتعطي من وهبنا هذه الحياة هو لا غيره هو جل جلاله وعظم سلطانه الذي أحياكم حقا وصدقا ثم يميتكم صليتم الآن على كم رجلين وطفل من أماتهم الذي أحياهم الذي أماتهم هو الذي أحياهم الذي أحيانا والله ليميتنا أحببنا أم كرهنا رضينا أم سخطنا كيف ما نسأل عن الله كيف ما نتعرف عليه كيف ما نسأل عن أنبيائه وصالح عباده حتى نعرف ربنا كأنهم صم عمي بكم من شرق الدنيا إلى غربها ماذا تقولون في أوروبا واليابان والصين والأمريكان هذا العالم ما يسألون عن الله ما يتعرفون إليه خشية أن يقال صلوا ما يريدون تجنبوا المسكرات ما يريدون ابتعدوا عن الخلاعة والدعارة والفسق والفجور ما يريدون فيتصاممون ويتعامون ويبقون هكذا حتى ينتهي بهم واقعهم إلى الخلد في عذاب أبدي لا نهاية له وهو الذي أحياكم أولا ثم يميتكم يميتنا وإلا لا في من يقول لا قد مان وموت سلموا ثم يحييكم وإن قلت كيف يحيينا الذي أماتك ما يقدر على إحيائك الذي قدر على إيجادك يعجز على إماتتك ما دام ما عجز عن إماتتك إذن لما تقول لا يحييني استحي واخجل عجبا كيف يكذبون بالحياة الآخرة وهم يعرفون أنه سبق حياتان وموتتان ما كان الوجود ميتا ثم أوجده ثم أعدمه ما يعيده مرة ثانية لا في الحالة الثانية إلا أعمق أو مجنون لا يا شيخ ما يريدون أن يعبدوا الله الشيطان ما يرضى لهم بذلك، يريدون أن يعرفوا وأن يقولوا ويأكلوا ويشربوا ويتصرفوا كالبهائم، لا يريدون آدابا ولا شرائع ولا أخلاق يقفون عندها ويتخلقون بها. فإذا أرادوا ذلك دخلوا في الإسلام وعرفوا. سبحان الله. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الحياة الأخيرة، الحياة الباقية الدائمة. يا أهل الحلقة زادكم الله علما، تذكرون علة هذه الحياة الأولى ما هي؟ العمل. علة الحياة الثانية لماذا؟ الجزاء. هذه الأسرار التي ما تنسى. لما خلقنا؟ لما خلقنا؟ للعبادة، للعمل. لما يميتنا؟ ليجزينا. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وأخيرا اسمع هذا التوقيع، إن الإنسان لكفور. إن الإنسان، عرفت من هو الإنسان؟ أنا وأنتم بنو آدم، آدم وذريته. إن الإنسان، صفه لنا لنعرفه، لكفور. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات، يا من فتح الله عليهم وعرفوا الطريق إلى الله، علمتم أن الإنسان مطبوع على الظلم والكفر والجهل والعياذ بالله. من طبعه أنه ظالم كثير الظلم وعظيمه، جهول كثير الجهل، كفور كثير الكفر. قال تعالى من سورة إبراهيم، إن الإنسان لظلوم كفار. حتى قال عمر، يا ربي اغفر لي ظلمي وكفري. إن الإنسان لظلوم كفار. ومن سورة الأحزاب وخاتمتها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لما؟ لأنه كان ظلوما جهولا. والإنسان هلوع خواف فزع، لا يصبر للخير ولا للشر. وقرأوا، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، أعوذ بالله. ما أقبح هذه الصفة، إذا مسه الشر يصرخ ويندب ويله ووا، وإذا مسه الخير يمنعه، ما إذا يعطي حتى حبة تمر أو عنب. هذا هو الإنسان. إذا اذكروا ما علمتم، أن هناك وصفة طبية ربانية، استعمالها هو الذي يعالج هذه الأدواء العظيمة، الظلم، الكفر، الجهل، الهلع. نسيتم هذه الوصفة الطبية؟ ذات ثمانية أرقام، والله إن لم تستعملها ما طبت ولا طهرت ولا أصبحت ولي الله، وما بقيت إلا على ما أنت عليه، الظلم والكفر والجهل والهلع. الوصفة إليكموها مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة المعارج، يقول تعالى، إن الإنسان، من هو؟ أنا وأنت وأمي وأمك وأبوك. الإنسان خلق في فطرتها لوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الخير، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا أصحاب هذه الوصفة الطبية التي استعملناها ونجحنا والحمد لله، لا ظلم ولا كفر ولا جهل ولا هلع. أولا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، رقم واحد. إن أنت تصلي وتديم صلاتك استعملت حبة من هذا الدواء ما تكفي وحدها، لابد من باقي الأرقام الثمانية. لما يعطيك الطبيب وصفة يصف لك فيها ثمانية أدواء تكتفي بدواء واحد، أو تقول نكتفي باثنين أو ثلاثة، ما ينفع. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الدوام الصلاة هذا رقم واحد. زيد. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، الرقم الثاني في الوصفة الثمانية، أن تخرج الزكاة وتتصدق بما زاد وفاض من عندك. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل، أولها الزكاة ثم الصدقات، هذا رقم اثنين وإلا لا؟ ثالثا والذين يصدقون بيوم الدين، رقم ثلاثة أن تؤمن إيمانا كاملا يقينا بأنك ستبعث حيا وستسأل وتجيب وتجزى على كسبك في هذه الدنيا. صاحب هذا الرقم والله ما يقوى على أن يديم على معصية الله نفسه. والذين يصدقون بيوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. رابعا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، لماذا؟ إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إذا نظر نظرة كلمة تكلم بكلمة أساء أيساء يرتعد ويخاف من عذاب الله، لأن عذاب الله غير مأمون أبدا. من أمننا أننا لا نمرض ولا نصاب بالبلاء ولا ولا ولا؟ والذين هم من عذاب ربهم غير، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، لماذا؟ إن عذاب ربهم غير مأمون. من أمننا أننا لا نمرض غدا أو لا نموت الليلة؟ مشفقون، هذا الإشفاق هو الذي يجعلهم ما يستطيعون الخروج عن طاعة الله ورسوله، ما يقدرون أبدا. سادسا والذين هم لفروجهم حافظون، والفرجان معروفان، لفروجهم حافظون اللهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والرسول الكريم يقول احفظ لي ما بين لحيك وما بين رجليك أضمن لك الجنة، اضمن لي ما بين لحيك أي لسانك وبين رجليك أي فرجك أو فرجيك أضمن لك الجنة. إذن فالذين لا يزنون ولا يلوطون ولا ولا ولا هم لفروجهم حافظون، اللهم إلا على زوجاتهم، وإن كانت هناك مماليك انتهت هذه لا وجود لها فإنهم غير ملومين، يطأ امرأته ولا حرج، يطأ جاريته ولا حرج، غير ملومين. فمن ابتغى أي طلب وراء ذلك الذي ذكر فأولئك هم، قولوا، العادون، المعتدون، الجاوزون لحدود الله، المتعرضون لسخط الله وعذابه. هذا رقم سبعة. ستة. الرقم السابع ما هو؟ والذين هم يا لهم، هذا الوصف، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون طول الحياة، يرعى إبله، يرعى ماله، يرعى أولاده، يرعى عهده وأمانته، قد يبيت يقظان يرعى في هذه الأمانة حتى لا تؤخذ منه. والذين هم لأماناتهم جمع أمانة، ومن أعظم الأمانات هذه العبادات التي ائتمننا الله عليها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها من؟ الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم أي وعهودهم راعون، كما يرعى الراعي غنمه ويحفظها من الذيب وغيره. إذا ائتمنته بكلمة فقط يحافظ عليه ويرعاه، العجب. وضعت في جيبه درهم واحد، وضعت في بيته ثوبا واحدا، يرعاه أكثر مما يرعى نفسه. هذا من شأن من؟ الأحياء البصراء المشافون المعافون أصحاب هذه الأدوية الثمانية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأخيرا والذين هم بشهاداتهم قائمون، هذه السابعة. والذين هم بشهاداتهم، إذا شهدوا شهادة يقيمون، لا ميلان ولا اعوجاج ولا تقديم ولا تأخير، يؤدي الشهادة كما هي ولو على نفسه. قتلت؟ نعم قتلت. زنيت؟ نعم زنيت. يشهد على نفسه ولو عن أبيه عن أمه أو أخيه، يقيم الشهادة لا يميل بها يمينا ولا شمالا. والهابطون يبحثون عمن يشهدون له بالباطل، يتجمعون جماعات يشهدون لبعضهم البعض، لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون، جهال في ظلمة الجهل، أنى لهم أن يعرفوا هذا. والذين هم بشهاداتهم قائمون. وأخيرا والذين هم على صلواتهم يحافظون. سبحان الله، رقمان أول وأخير من جنس واحد لأنهما العمدة. رقمان الأول والذين هم على صلاتهم دائمون ما يقطعونها، والرقم الثاني والذين هم على صلاتهم يحافظون. ونعم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تذكرون ما كررناه وسمعتموه، ولا أنا أدري بلغتموه أو لا، لو أتينا الآن دار الشرطة، مركز الشرطة، يا سيد أعطينا قائمة بالمجرمين في هذا الشهر كم واحدا، يعطينا قائمة، والله ما نجد بينهم أكثر من 5% ممن يقيمون الصلاة، و95 إما لا يصلون وإما لا يقيمون الصلاة. وقلت لكم تفضلوا في أي بلد، ادخلوا الشرطة أعطوني قائمة بالمجرمين أو المذنبين في هذا الشهر هذا العام، لا تجد أكثر من 5%، و95 إما تاركوا الصلاة وإما يصلون ولا ينتفعون بصلاتهم لأنهم ما أقاموها. إن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء وهو القبح في كل شيء وعن المنكر. معاشر المستمعين، ما ننسى هذه الوصفة الطبية، كم أرقامها؟ 8. أين توجد؟ في سورة المعارج. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد بذكر مقتضياته من القدرة والنعمة. تقرير التوحيد، ما ننسى أن الصور المكية نزلت من أجل تقرير التوحيد. العرب في جاهليتهم وشركهم كانوا يؤمنون بالله، ما كانوا علمانيين ولا بلاشبة حمر ولا ينكرون وجود الله، بل كانوا يؤمنون بالله ويطوفون ببيته ويحجون ويحلفون به، ولكن كانوا مشركين. فكانت الصور المكية تعالج شركهم، ومن ذلك العلاج أن تذكرهم بآيات الله وقدرته وعلمه ورحمته حتى يتوبوا ويعودوا إليه. فالتوحيد هو الأصل. نعم. ثانيا، إثبات صفات الله تعالى اللطيف الخبير الغني الحميد الرؤوف الرحيم المحيي المميت. إن لله تعالى 100 اسم إلا اسما واحدا يجب على كل مؤمن أن يعرف هذا ويكرره بين الناس. كم أسماء الله وصفاته؟ 100 إلا 1، وكل اسم فيه صفة. انتبهتم؟ هذه الأسماء والصفات ذكر تعالى في هذه الآيات الأربع 10 أسماء وصفات. ويجب الإيمان بأسماء الله وصفاته، ويجب تنزيه أسماء الله عن صفات المخلوقين والمحدثين. فيد الله ليس كأيد البشر، وقدم الجبار ليس كقدم البشر، وعلم الله ليس كعلم البشر، وسمعه وبصره صفاته منزهة عن أن تكون شابهة بصفات المخلوقين، بذ هو خالق الصفات. فنؤمن بها وننزه تعالى أن يوصف بها غيره من خلقه. ثالثا، بيان إنعام الله وإفضاله على خلقه. بيان إنعام الله وفضل على خلقه. ما هو الواجب على من أنعم عليهم؟ قولوا الشكر. بما يكون شكر الله؟ بطاعته وذكره. ذكر الله بالقلب واللسان وطاعة الله بالجوارح والأركان، ذلكم هو الشكر، ذلكم هو الحمد. والذين ما يعبدون الله والله ما حمدوه ولا شكروه. نعم. رابعا وأخيرا، مظاهر قدرة الله تعالى في إمساك السماء أن تقع على الأرض، وفي الإحياء والإماتة والبعث. نعم، مظاهر قدرة الله تتجلى في الخلق كله. اجتماعنا هذا منهر مظاهر قدرة الله. من جمعنا؟ من أوجدنا؟ من يفرقنا؟ الله الله الله. إذن لا إله إلا الله.